بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حتى لا نخسر أهلينا، وقبل أن أبدأ بالموضوع شدتني البارحة قصة. كنت جالسا في محاضرة مع الدكتور محمد العوضي في الجامعة الأمريكية في الكويت، وبعد أن انتهينا من المحاضرة فإذا بامرأة أشهرت إسلامها للتو، أحبت أن تخبرنا بقصتها. والمرأة أمريكية، أمريكية المنشأ، أمريكية الإقامة، أمريكية اللغة، لكنها للتو جاءت إلى الكويت عندنا، وأحبت أن تذكر قصة إسلامها. فقامت تتكلم باللغة الإنجليزية الأمريكية ويترجم واحد الأخوة قصتها. تقول هذه الفتاة: أنا عشت في بيئة مسيحية محافظة، أمي متمسكة، ما كنا نفعل المنكرات والفواحش التي يفعلها عامة الناس، فأمي كانت تمنعنا عنها. تقول: حتى جاء اليوم الذي سمعت فيه سورة مريم ولم أعرف كلمة واحدة منها. أول مرة تسمع القرآن ولم تعرف معنى كلمة واحدة، فالقرآن عربي وهي أمريكية. تقول: وكنت كلما أسمع سورة مريم أبكي. لما أبكي؟ ما أدري. الله عز وجل يذكر في سورة مريم شيء عجيب وصل إلى قلبها ولم يصل إلى فهمها. تقول: وفي يوم من الأيام كنت جالسة في غرفتي أسمع سورة مريم وأبكي، فدخلت علي أمي فقالت لي: ويحك، ماذا تصنعين ولم تبكين؟ قالت: يا أمي تعالي واسمعي، تعالي. تقول: فدخلت أمي وجلست عندي والإثنتان لا تفهمان كلمة واحدة عربية. تقول: فجلست أمي عندي وأخذنا نستمع سورة مريم، نظرت إلى أمي فإذا أمي تبكي معي. أفمن شرح الله صدره للإسلام، القلب هو الذي ينشرح، الصدر هو الذي ينشرح. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور، فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. غريب أنك تجد عربا يقرؤون القرآن لا يتأثرون، أنك تجد بعض المسلمين يقرؤون سورة مريم كلها ولا يتدبرون. وهذه أمريكية لم تكن مسلمة، سمعت السورة فخشع قلبها ودمعت عينها ودخلت في دين الله عز وجل فقط لسماعها هذه السورة. ذكرتني القصة بمن؟ بالنجاشي. النجاشي كان لم يكن مسلما في بادئ الأمر، فلما سمع سورة مريم فإذا به كما قيل دخل في دين الله عز وجل، بل لما سمعها قال لمن حوله وكان نصرانيا، قال: والله والله لم يزد عيسى ابن مريم على ما ذكرتم قيد أم ملح. هذا الذي جاء به عيسى ابن مريم. إن القرآن يؤثر في القلب، لكن أين القلوب الحية؟ الله نزل أحسن الحديث، أحسن الحديث كتابا متشابها، كتابا متشابها مثاني، مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تقول الفتاة الأمريكية: دخلت في الإسلام، حفظت بعض السور، اشتهيت أن أصلي في المسجد الأقصى. أمريكية أسلمت، حن قلبها للمسجد الأقصى. وبعض المسلمين لو تعدفه قال: حنش علينا، حنش دخلنا، هذا مسجد مسؤول عنه شعب، نحن لا علاقة لنا به. والمسؤولية على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله يتحملها عند الله حتى يرجع هذا البيت إلى رحاب المسلمين، وحتى يعود هذا المسجد إلى هذه الأمة الإسلامية الضائعة التائهة، إلى أن يرجع هذا اليوم فالكل مسؤول. تقول: سافرت وجمعت أموال وذهبت إلى فلسطين ووصلت إلى المسجد الأقصى، فأوقفني جندي إسرائيلي قال: ماذا تريدين؟ قلت: الصلاة في المسجد الأقصى. قال: أي صلاة؟ قلت: أنا مسلمة. قال: أنت تكذبين. تقول: لأنه يقرأ الجواز والاسم اسم مسيحي، والتي أمامه امرأة تريد الصلاة، فخاف أن في الأمر شيء. قال: أنت تكذبين، أنت لست مسلمة، الجواز مسيحية. تقول: أقسمت له فلم يصدق. قلت له: أنا تحولت، أنا أسلمت. تقول: حتى ألححت عليه فقال: اقرأي علي شيئا من القرآن أتأكد. تقول: فقرأت عليه: الحمد لله رب العالمين، الفاتحة، الرحمن الرحيم. تقول: حتى انتهيت ابتسم وقال لي: تفضلي، علم أنني مسلمة. تقول: صليت في المسجد الأقصى صلاة ما أجملها من صلاة. انظروا إلى المسلمة التي أسلمت حديثا. تقول: ثم ذهبت إلى الأردن أتعلم شيئا من الدين، وجاءت إلى الكويت واستقرت. تقول: بإذن الله سأتعلم اللغة العربية بسنة واحدة. تريد أن تتعلم اللغة لتطلب العلم؟ قل: هل يستوي الذين يعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كم أسلم على يديك في هذا الشهر؟ أنا أعلم أن الليلة هي 15 من رمضان، انتصف الشهر، سبحان الله، للتو بدأ والآن انتصف، وإن أحيانا الرب أيام وينتهي رمضان، كل الشهر أياما معدودات، يأتي ويذهب. كم سيسلم على يديك؟ كم سيدخل في هذا الدين بسببك؟ كم سيرحمه الله وأنت الذي تسببت برحمته؟ كم؟ إن الآلاف يدخلون في هذا الشهر في دين الله. هل كنت أحد المتسببين بهذا؟ حتى لا نخسر أهلينا، زوجتك، أولادك، أهل بيتك، كيف يعيشون؟ قبل 3 أيام تفطرت في مكان، حتى لا نخسر أهلينا. انظروا إلى أسر تعيش حياة أوهن من بيوت العنكبوت. جلست في مكان يتبع وزارة الشؤون، أفطرنا معهم، وبعد الإفطار جاءني مدير قال لي: يا شيخ، أريد أن تجلس مع طفل عمره 11 سنة. جلست معه، سلمت عليه، صبي صغير مسكين يلعب مع الصبيان أبناء دور الرعاية، مساكين بؤساء، وجدوا في هذه الحياة لا أسر لهم، لا يعرفون أسرهم، لا يعرفون آباءهم ولا أمهاتهم، في حكم الأيتام وليسوا بأيتام، إنهم أطفال لا ذنب لهم، الذنب ذنب آبائهم وأمهاتهم المجرمون الذين ألقوهم في زحمة هذه الدنيا، لم يفكروا إلا بشهوة يقضونها، بوطر إذا انتهوا منه رموا ذنوبهم على قارعة الطريق ثم خلوهم ليتلقفهم الزمان، ليعيشوا في هذه الدنيا بلا هوية، بلا أسر تضمهم، بلا حنان. جزاهم الله خيرا بعض المؤسسات الحكومية التي تتولاهم بالرعاية والعناية. قال لي المدير: اجلس معه. سلمت عليه، سلم الطفل، ثم قال له المدير: امضي في سبيلك، خلاص روح يا محمد، وأنا راح أكلم الشيخ عن قصتك. قلت له: ما شأنه؟ قال: هذا يعيش مع الأطفال اللقطاء الذين لا يعرفون آباءهم ولا أمهاتهم. قلت له: بعدين؟ قال لكنه يعرف أباه وأمه. قلت له كيف؟ قال أبوه لا يريده، رماه عندنا وهو طفل صغير. أول ما ولد اختلف الأب والأم، الأم توفيت في بلادها، أرسلت الطفل إلى أبيه، طفل توه مولود، لكن الأب الظالم رمى الطفل في دار الرعاية. ما أبي لا أريده. يقول لما كان صغيرا لا يدري، يلعب مع الأطفال، لكنه الآن كبر وعلم أنه بين الأطفال يعرف أباه، يعرف أمه، لكن أباه لا يريده. يا الله. يقول لي المدير أحيانا إذا خرج من المدرسة جلس يبكي. يقول للمدرس ليش تبكي؟ يقول كل الأولاد، كل واحد أبوه يأخذه بسيارته إلا أنا، أبي إلى هذه اللحظة لا يريد أن يعترف بي. انظروا إلى القسوة، أب لم يقبل ابنه، فقال النبي إن الله نزع الرحمة من قلبك، ما قبل ابنه، كيف بالذي لا يريد أن يعترف بابنه؟ أي أسرة هذه؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. حتى لا نخسر أهلينا نبدأ من اليوم نفكر في أولادنا. القضية ليست ملابس يلبسونها وأكل يأكلونه وشراب يشربونه وسيارة فارهة يركبونها، لا، هذه كل الناس يستطيع عليها، لكن السؤال أولادك يصلون؟ أولادك يصومون؟ أولادك يختمون القرآن؟ بناتك متحجبات؟ زوجتك تحافظ على عبادتها وصلاتها وقتها؟ كان عمر بن الخطاب وهو الخليفة كان يقوم في الليل، فإذا اقترب الفجر يوقظ أولاده وزوجته ونساءه واحد واحد، وهو الخليفة يصحي أولاده، يصحي بناته، يصحي أزواج زوجاته، يصحي أهل البيت، وهو يقول لهم الصلاة الصلاة، ثم يقرأ الآية وأمر أهلك بالصلاة، يرددها عمر وهو يوقظ أهله للصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قال لي رجل يوم من الأيام، قال لي شيخ الحق على ولدي، ايش في ولدك ما قدر يكمل؟ زوجته كملت الكلام، قالت لي شيخ الحق على ولدنا، ايش في الولد؟ قالت لي شيخ احنا نصلي، الأب ما شاء الله يحافظ على الصلاة وأنا حافظ على صلاتي، لكن نلحق على ولدنا، ايش في الولد عمره 24 سنة ايش صاير فيه؟ قالت لي ولدنا والعياذ بالله تحول إلى امرأة، ابننا تحول إلى فتاة، تحول كامل؟ اي نعم، تحول كامل اليوم، حتى لقيت اليوم اللي تتعجب، ولدك قام يلبس ملابس غريبة، ولدك التليفون عليه فواتير كثيرة، ابنك يجلس على الانترنت ساعات طوال، ابنك بدأ يتثاقل في الصلاة، ابنك صحبته تغيرت، ابنك بدأ يتغيب إلى آخر الليل، ابنك بدأ يقفل على نفسه الباب، ابنك لا يحب الجلوس معك، ابنك حتى لا ينتهي ويفوت الفوت. ابدأ منذ نعومة أظفاره، علم أولادكم الصلاة إذا بلغوا سبعا، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا، وفرقوا بينهم في المضاجع، واحرص على أولادك وبناتك، وأمر أهلك بالصلاة، زمن يخوف، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. زوجة اتصلوا عليها قالوا أنت فلانة؟ قالوا نعم. قالت نعم. قالوا لها تعالي المخفر، عفوا تعالي المستشفى. ليش صاير؟ زوجك عندنا في المستشفى. تقول وأنا خائفة أسرعت إلى المستشفى، دخلت المحقق موجود، علاقات العامة قالوا لي روحي المحقق، ذهبت للمحقق قال لها أنت زوجة فلان؟ نعم. قال زوجك في العناية المركزة الآن. قلت خير أسمى شر. زوجك كان يتعاطى المخدرات وبجرعة زائدة. تقول زوجي جلس في العناية المركزة 48 ساعة. قال الطبيب إن جاوز هذه المرحلة يعيش، وإن لم يتجاوزها فإنه سيموت. جرعة زائدة في المخدرات. تقول الزوجة عندي منه 4 أطفال، كيف سيعيشون؟ على أي سمعة سيتربون؟ ماذا سأقول لهم إذا كبروا؟ كيف مات أبوهم؟ تقول جلست عنده الليلة الأولى مضت وأنا أبكي. تقول أما في اليوم الثاني فجاءني نبأ وفاته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أنفسكم وأهليكم نارا. أسر بعضها منتهية والله، بعض الأسر مفككة ما فيها شيء. سألت أحد الشباب قلت له يا أخي أنت ليش وصلت لهذه الحال؟ قال لي يا شيخ لا أبوي يدري عني، لا أمي تسأل عني، لا إخوة في البيت. يقول لي أحد الشباب يقول لي أنا أجلس في غرفتي 14 ساعة على الإنترنت والديجيتال والستلايت والفضائيات، أشوف كل اللي أبي، ويمضي علي الأسبوع والأسبوعين لا أرى أبي ولا أبي يراني. أي بيت هذا؟ أي أسرة هذه في زمن الفضائيات والعولمة ويسمونها زمن الحضارة؟ تبا لحضارة إذا كان الأب يلتقي مع أبنائه، هذه حضارة تعيسة إذا كانت الأسرة ما تجتمع ولا تلتقي. قلت طيب ما تشوف أهلك على الغداء على العشاء؟ ضحك، عمره 15 سنة يمكن، قال لي شيخ والله الغداء أطلبه بالتليفون مطعم يوميا، أطلب أقول حق الخادمة تجيب لي الغداء إلى غرفتي، أجلس بالغرفة لا يدري عني لا أب ولا أم ولا أسرة. أي أسرة هذه؟ تعاسة. أي سعادة في هذه الأسرة؟ والله ليست هناك أي سعادة. حتى يقول شاب من الذين ضاعوا في هذا الزمن، لا يجي يوم تقول يا شيخ الحق على أولادي، تروح حق إمام المسجد تعال الحق على ولدي، أو تذهب إلى فلانة تقول لحق على بنتي. لا ما ينفع هذا اليوم. اليوم بنات للأسف للأسف يذهبن مع بنات يفعلن من الفواحش ما لا تفعله البنت مع شاب. اليوم الشذوذ انتشر. قبل كانت الأم لما تقول البنت أنا مع صديقتي عادي، حلقة صديقتها شو بيصير؟ اليوم لا، نقول حق الأمهات خافي منها على خافي عليها من الصديقة أكثر. شيخ قاعد تقول مصيبة اليوم بعض الصديقات، مصيبة اليوم تسهر معها في البيت ايش تسوي؟ تنام معها الآن والأم مسكينة غافلة ما تدري ان هذا الزمن مو مثل زماننا. اليوم الأفعال التي تفعل اليوم ترى قبل 10 سنوات ما نسمع فيها. اليوم كوارث، اليوم مصائب، اليوم عند بعض الفتيات علاقات أشد من عند بعض الشباب مع البنات، وبعض الأمهات غافلات، وبعض الرجال ما يدري، وبعض الآباء أهم شيء عند الولد درس ولا ما درس. طيب صلى ولا ما صلى؟ عبد الله ولا لا؟ اسمعوا قصة الشاب اللي لا يدري عنه أبوه ولا أمه. يقول عن نفسه انحرفت عمري 15 سنة، لا أبي يدري ولا أمي تشعر. أسرة ضايعة، أسرة للأسف ما همها للأكل والشرب، صحبة وانجرفت معها. يقول وكنت أسافر إلى تايلاند وإلى بعض بلاد شرق آسيا أفعل ما أفعل. واليوم وللأسف يذهب شباب إلى تلك البلاد فيرجعون جنس آخر، تذهب بنات وترجع جنس آخر، وأحيانا تشوف بعض الأشكال بالأسواق تتعجب، ما كنا نرى مثل هذه الأشكال، هذه الملابس ما كنا نشوفها قبل. عمرك رأيت شاب في أذنه حلق تراشي؟ الآن بدينا نشوفها في دولنا للأسف، حرام والله حسافة. تقول هذا وين أبوه؟ هذا وين عمه؟ هذا وين خاله، هذا وين عايش. بل إن بعض الشباب اليوم ما قدر تميز بينه وبين البنت من ميوعته، من شكله، من ملابسه. يقول الشاب سافرت فعلت كل شيء، لكن إن ربك لبالمرصاد. يقول يوم من الأيام تعرفت على ساقطة، على عاهرة. يقول هذه الساقطة العاهرة يقول عاشرتها بالحرام مرات، صديقتي صارت. يقول حتى انقطعت فجأة، اتصل عليها الجهاز مغلق، انتظرها ما تتصل. يقول انتظرتها يوم يومين 10 20، استنكرت وينها، اسأل عنها ما حد يدري عنها. يقول حتى جاءني اتصال قالوا لي انت فلان، عفوا انت صاحب الرقم؟ قلت نعم. قال ممكن تتفضل عندنا؟ قلت وين؟ قالوا المخفر الشرطة. ليش عسى ما شر؟ قالوا ما شر إن شاء الله، حنا المباحث لكن نبيك بعض الأسئلة. يقول ذهبت وأنا خائف ما عملت شيئا. يقول دخلت المخفر المباحث، نظروا إلي قالوا أنت صاحب هذا الرقم، رقمك؟ قلت نعم. قالوا لي تعرف هذا الرقم الثاني؟ تعرف هذا الرقم؟ قلت نعم تذكرت رقم صاحبتي، قلت أعرفه ما أقدر أنكر لأن الرقم موجود بالكشف الاتصالات. قالوا لي منو صاحب الرقم هذا؟ قلت فلانة. تعرفها؟ نعم أعرفها. لك علاقة فيها؟ سطحية. كذبت. يقول خاف من المباحث. قالوا لي متى آخر مرة شفتها؟ قلت منذ فترة وانقطعت. حاولوا أن يعرفوا قال والله ما أدري وين راحت. سألتهم بعدين ليش تسألون؟ قالوا لا شيء، لكن الفتاة متغيبة منذ فترة من الزمن ونبحث عنها. قلت لهم ليش تبحثون عنها؟ قال المباحث لأنها مصابة بمرض الإيدز ونقلت المرض، والآن نريد أن نسيطر على المرض ونبحث عنها، هي المتسببة لنقل المرض هذا، نقلته لعدة شباب. يقول فأصابني انهيار، خلاص أنا منهم. يقول ذهبت إلى البيت ولم أنم الليل كله. الآن هل تنفعه لحظة الشهوة؟ ساعة المعصية راحت، بقيت الآن العقوبة. استدرجه الشيطان حتى أوقعه بخطواته في شر معصيته. يقول لم أنم طوال الليل. يقول ففي الصباح ذهبت إلى المستشفى لأفحص، خلاص أنا الآن انتهيت، أبي أتأكد. يقول ذهبت إلى المستشفى، عملوا الفحص، قلت لهم النتيجة، قالوا بعد 10 أيام. قلت لهم 10 أيام ما أتحمل، لن أستطيع الصبر، أرجوكم أخبروني الآن. قالوا ما نقدر، هذا الفحص مرسلة مو عندنا، تأتي النتيجة ونتصل عليك. قلت أرجوكم قبل 10 أيام لن أطيق الحياة. يقول ذهبت إلى البيت وانتظرت. يقول كنت أعد الساعة تلو الساعة، أبي أعرف مصيري، خلاص أبي أموت، خل أموت، لكن أبي أعرف حكم الإعدام متى يأتي. يقول حتى جاء اليوم السابع اتصلت ما تحملت، قلت أنا فلان الفلاني عندي فحص، وصلت النتيجة؟ قالوا لا ما وصلت. يا الله. في اليوم الثامن ما وصلت، في اليوم التاسع كل يوم اتصل، يقول ما وصلت النتيجة. يقول في اليوم العاشر اتصلت، قالوا نعم مثل ما قالوا لي 10 أيام النتيجة وصلت. يقول فقلت للموظف أخبرني عن النتيجة، أنا أحمل الفيروس أو لا أحمله؟ أنا مصاب ولا غير مصاب؟ قال لي ما أقدر أقول لك، لازم تجي الطبيب هو الذي يخبرك. قلت لأسألك بالله ما أستطيع أن أمشي، أنا لم أنم 10 ليالي متواصلة، أنا النوم الذي نمته تعبت منه أكثر من الراحة، أرجوك أخبرني لا أستطيع الوصول. قال والله ما أستطيع. يقول فعلمت أنه لا يجيبني لأنني مصاب. يقول مشيت، ذهبت إلى السيارة، كيف وصلت إلى المستشفى لا أدري، عش الجو. يقول وصلت إلى المستشفى، يقول صعدت، لازلت إلى الآن أتذكر خطواتي وأنا أصعد السلم خطوة خطوة. وصلت إلى الصالة الاستقبال، جئت إليه قلت له معك فلان الفلاني عندي موعد اليوم نتيجة فحص. قال لي نعم اجلس انتظر دورك. قلت اي دور؟ قال في ناس امامك. قلت له ارجوك ادخلني. قال ما في، اجلس حالك حال الناس. يقول جلست انظر الى من حولي، هذه مع زوجها تبتسم معه ويبتسم معها ينتظران خبر الحمل، هذا مع أولاده يلهو معهم، ذاك ينتظر فحصا عاديا، الكل يبتسم مع أنهم مرضى بعضهم لكنهم مبتسمون راضون بقدر الله، مرض عادي. يقول إلا أنا أنتظر حكم الإعدام بعد قليل. يقول جلست أتفكر في أصحاب السوء، في سفرات الفاحشة، في صاحبة العهر التي أوصلتني لهذه الحال. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يقول خرجت الممرضة بعد ساعة قالت فلان لفلاني إنه اسمي. يقول حملت نفسي كأني أحمل جبلا، أمشي خطوة خطوة، ما بين خطوتين كأنها سنة تمر من حياتي. يقول أمشي أتهاوى كأنني سأسقط. قالت لي ادخل على الطبيب. يقول فتحت الباب، جلست عند الطبيب، سقطت على الكرسي. قال لي أنت فلان؟ قلت له نعم أنا فلان. يقول فإذا الطبيب يقلب الملف ويفتح الصفحات وينظر إلى التحاليل، يقول ينظر إلي ثم ينظر إلى الملف وهو لا يدري أن كل صفحة يقلبها كأنها طعنات في قلبي، لا يدري كيف أعيش، لا يدري ماذا أنتظر، إنه حكم الإعدام الآن. يقول يقلب الصفحات ثم نظر إلي ثم يقلب ثم ينظر وأنا كأني أقول تكلم. يقول فجأة نظر إلي فقال فلان الحمد لله لا تحمل هذا المرض. يقول قمت من مجلسي وسجدت على الأرض مباشرة شكرا لله عز وجل أنه أعطاني حياة جديدة، أنه أعطاني فرصة أخرى، كادت هذه الفرصة أن تضيع لكن الله عز وجل حفظها لي، أعطاني أملا آخر، أعطاني حياة جديدة. قال لي طبيب ايش فيك؟ قال كنت متشائما، كنت يائسا لكن الله عز وجل رحمني. يقول منذ تلك اللحظة لم أترك صلاة واحدة في وقتها، منذ تلك اللحظة ما هجرت القرآن أبدا، منذ تلك اللحظة طلقت وهجرت أصحاب السوء، بدلت الأغاني بالقرآن، بدلت حياتي كلها. إلا من تاب وآمن وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. حتى لا نخسر أهلينا حرص على أولادك على بناتك، ترى الزمن يخوف. اليوم اللي قاعد يحصل يا أخوة مو مثل 10 سنوات 20 سنة. الآن الطفل عنده بلوتوث كل شيء عنده. واحد من الأخوة قال لي لا يا شيخ أنا أقدر أخذ التليفون من ولدي وأشوف كل اللي فيه، أدش على الوسائط وأدش على الاستديو وأشيك على الصور والفيديو وأطالع كل شهر شهرين أطالع تليفون ولدي. قلت له والله أنت مسكين أنت ما تدري عن شيء، في بعض الأماكن الآن تخزن بالهاتف أنت ما تدري عنها ولا تعرف كيف تصل إليها، بل بشريحة كنصف الأظفر، بشريحة كنصف الأظفر يستطيع أن يخزن مئات الصور والأفلام وأنت لا تدري. أنا لا أقول تجسس، أنا لا أقول لا تثق بأولادك، لكنني أقول أين الحريصين على أولادهم؟ أين الحريصون على بناتهم؟ أتعرف ماذا تقرأ بنتك من مجلات؟ رمضان ما صار شهر قرآن اليوم وقيام ليل إلا عندما رحم الله. ينتظر الناس الآن رمضان سنة بعد أخرى، تدرون ليش؟ علشان المسلسلات، علشان شذوذ جنسي في المسلسلات. اليوم أغلب المسلسلات الآن الاعتماد الرئيسي العلاقات الشذوذ، تدرون هذا ولا لا؟ أنتم محافظون الحمد لله، لا تشعرون بما يجري في التلفاز والفضائيات. اليوم 500 قناة مجانا للبيوت، واللي عند الآن القنوات المدفوعة يشوف العجب العجاب. هل فكرت يوم من الأيام تعرف أبنائك ماذا يشاهدون؟ بناتك ماذا يشاهدن؟ مسلسلات الاعتماد الأول على علاقة الفتاة بالفتاة جنسيا، لاحظ، وعلى علاقة شاب بشاب جنسيا، ولا ما ينجح المسلسل؟ قبحهم الله، قبحهم الله. ماذا فعلوا في نهار رمضان؟ ماذا فعلوا في صيام المسلمين؟ ماذا فعلوا في دين المسلمين؟ شوهوا والله حتى رمضان، عيب. شياطين تصفد هم ما يصفدون، شياطين تمنعهم لا يمنعون. عندنا جريدة من الجرائد عندهم ملحق خاص لرمضان، هذا الملحق من أفسد وأقذر ما رأيته في حياتي، لكن انتبه، هذا خاص على شهر رمضان. دعك من صور الخلاعة والكلام الفاضي والقذر والجنس، هذا كله يهون. بعد شنو؟ صفحة كاملة يوميا عن التنجيم والكهانة والعرافة، ومن صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد. لكن انتبه، هذه الصفحة خاصة بشهر رمضان. يا الله، تدخل هذه الجرائد أحيانا لبيوتنا، فضائيات، انترنت، بلوتوث، مجلات، جرائد. جلست مع فتاة جاء بها ضابط وباحث حتى أنصحها، حتى أنصحها، قال يا شيخ كلمها لأنها من أفجر الفتيات. جلست معها مع الضابط، نصحتها، سألتها يا أخت منذ متى وكيف انحرفتي؟ قالت وأنا صغيرة، انظر كيف خسر الناس أهليهم. تقول وأنا صغيرة تأخرت مع أختي يوم من الأيام في سهرة، كنا طالعين وتمشينا بالسيارة، وكانت أختي تسوق السيارة وأنا أصغر منها، رجعنا متأخرات للبيت. تقول فإذا أبي طردنا تلك الليلة من البيت، بدل ما يأخذها داخل البيت ويحافظ عليها طردها. تقول طردني أنا وأختي، فبتنا الليلة كلها في السيارة. تقول منذ تلك الليلة انحرفت خلاص، تعودت أن أبيت خارج البيت، تعودت أن أذهب مع من شئت، تعودت أن انحرف. قلت لها وأبوك؟ تقول أبي أحيانا كان يستمتع بفعلنا، يريدنا أن نفعل هذا. قلت لها كيف؟ قالت أحيانا كنا نأتي له ببعض الأموال، ولعلك فهمت المقصد. نصحتها لأنها شذت، صار عندها شذوذ الحين، نصحتها، ذكرتها بالله، بكت. يبقى الإنسان فيه فطرة، الإنسان في قلبه شيء من الإيمان مهما بلغ في الانحراف. بكت الفتاة، عمرها 21 سنة الآن. لما ذهبت قال لها الضابط وهي تبكي، قال لها سمعت الشيخ يقول من تاب تاب الله عليه، قومي الآن وصلي ركعتين ومن تاب تاب الله عليه. قالت له ودي أن أصلي، أتمنى أن أصلي لكني ما أقدر. قال لها ليش؟ قالت له والله لا أعرف الوضوء ولا أعرف الصلاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، بيوت ما فيها صلاة، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بيوت حتى المؤذن يؤذن ما في أحد يقوم يصلي. عمر بن عبد العزيز هذا الرجل الخليفة الراشد، من الذي رباه؟ أبوه رباه تربية صالحة. يوم من الأيام كان وهو صغير عنده مربي ربيه، أبوه جاب له مربي. يوم من الأيام تأخر عن الصلاة، فأرسل المربي رسالة إلى أبيه أن ابنك تأخر عن الصلاة يوما، صلاة واحدة، مو بعض الأبناء ما يصلون أصلا، تأخر عن صلاة واحدة. سأل الأب المربي، قال له ولما؟ ما الذي أخره عن الصلاة؟ قال كان يرجل رأسه مشت شعره وتأخر. فأرسل الأب إلى المربي قال إذا جاءتك رسالتي هذه فاحلق رأسه وكله. هذا ما يستحق أن يكون عنده شعر، شيل الشعر كله علشان يعرف شلون يمشط شعره مرة ثانية. رب من؟ رب عمر بن عبد العزيز. اليوم بعض الآباء يشوف ابنه يتميع مثل البنات ومستانس، يشوف ابنه في بعض المجالس ليس برجل وفرحان بالولد. فرحان على شنو؟ فرحان على الخيبة، فرحان على ابنك يلبس ملابس الفتيات تستحي أن تلبس مثله، ما تستحي تقول هذا ولدي. علم ابنك على الرجولة، علم ابنك على الصلاة، علم بنتك على الحياء. اليوم بعض الآباء وبعض الأمهات والله شيء عجيب، سألت واحدة من الفتيات المسترجلات، مسترجلات في الشريعة يسمونهم اليوم بويات. البوية في السعودية اخوانا السعوديين حق شنو البوية؟ البوية الصبغ. حنا عندنا في الكويت البوية البنت المسترجلة، كل واحد له لغته ولهجته، ما لها اصل البوية. البوية من وين جابوها؟ من كلمة بوي. بوي يعني شنو؟ يعني ولد. حطوا لها تاء مربوطة، كلمة انجليزية وحطوا لها تاء مربوطة صارت بوية، يعني الكلمة شاذة اصلا، مو فعل شاذ، حتى الكلمة شاذة. جلست مع أحد البويات أو المسترجلات بالشريعة، قلت لها يا أختي يعني ليش وصلت لهذه الحال؟ قالت أبوي أمي هما اللذان أوصلاني لهذه الحال. قلت لها شلون؟ تقول كنت ألبس أحيانا ملابس الأولاد وأنا صغيرة وكانوا يشجعوني، بل كان أبي وأنا مراهقة كان أبي يقول ترى أنت رجال البيت وعندي إخوان، لكن أبي ما كان يعتمد عليهم. تقول كل ما يسافر يقول لي ترى ها يا فلان يا فلانة، أنا بنت، كان يقول لي ها يا فلانة ترى ديري بالك ترى أنت رجال البيت. تقول لين تقمصت شخصية الأولاد وأنا صغيرة، حسيت أنني فيني عيب خلقي، أنني هذا خطأ الذي فيني، أنا كان ينبغي أن أكون ولدا. تقول وعشت على هذه الحال. الآن عمرها بالعشرينات، تقول لي إحدى المسترجلات تقول كان أبي يلبسني الثوب دجاشة ويأخذني معاه إلى المسجد مع الرجال. شوف الأب من وقاحة بعض الآباء اللي أفسد أولاده وأفسد بناته. أنا ما أقول إحنا الحمد لله ما وصلنا إلى هذه المستويات، لكن أين الأسر التي تحافظ على أهليها؟ تعرف من أخسر الناس يوم القيامة؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. في إحدى ثانويات البنات صار حفل زفاف، زفاف شنو؟ فتاة مع فتاة. تقولون شيخ أنت أمثلتك يعني الحمد لله مو موجودة عندنا. أيوة الغافل حاول أن تنتبه، نحن نعيش في مجتمع أكثر مما أقول لك، المجتمعات اليوم مفتوحة، ما يحصل عندنا يحصل في كل مكان في العالم اليوم ترى، وما يحصل في أوروبا ثاني يوم يحصل عندنا هنا، وبعض الملابس تبدأ موضتها في فرنسا الأسبوع القادم عندنا. ما في شيء اسمه بلاد منغلقة، لا لا ما في. اليوم ما يحصل في العالم يحصل عندنا. يوم من الأيام اتصل علي شاب قال لي شيخ أبي أقعد معك، قلت له تفضل أنا في المسجد الفلاني. قال لي لا لا لا لا. قلت له وين؟ قال لي المسجد ما أقدر أدخله. ليش؟ قال لي إذا شفتني راح تعرف المسجد ما أستطيع أن أدخله. ليش؟ خفت منه. قال لي شيخ لما تشوفني راح تعرف. قلت له طيب تعال لي عند المسجد. قال لي بعيد ما بي احد يشوفني. قلت لا بأس، ايش تبي مني؟ ابي منك مساعدة، شوفني وراح تساعدني ان شاء الله. وعدت بعد صلاة العشاء وراحوا الناس كل واحد راح بيته في موقف سيارات المسجد، كان المكان يعني قليل ما في أحد يمر فيه. جاء الشاب بسيارته وقف عندي واتصل عليه قال لي شيخ الحين أنا واصل وهذه سيارتي، شفت السيارة من بعيد. يوم وصل قلت له وينك؟ قال لي أنا قاعد أشوفك وتشوفني. قلت له وينك؟ استغربت أرى شيئا آخر، الذي أمامي فتاة كاملة والذي يكلمني شاب. قلت له أشر لي. قال لي نعم أنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. وصلت إليه فإذا هو جسد كامل فتاة. قلت له أنت الآن فلان؟ قال لا الحين أنا فلانة. سمى اسم ثاني، ما قال لي في البداية عشان أقابله. قلت له يعني أنت فلانة بس بالاسم ولا؟ قال لا بكل شيء. قلت له يعني كل شيء كل شيء؟ قال كل شيء. أين فعلتها؟ أين فعلتها؟ قال سافرت إلى شرق آسيا، مبلغ بسيط، عملت العملية ورجعت. قلت له في غيرك؟ قال حنا مجموعة الآن ونزداد ونطالب بحقوقنا. وش حقوق؟ ترى جمعيات حقوق الإنسان يطالبون بحقوقهم، ولما يشوفون بعض المعارضات لهؤلاء يرون حنا قاعد نضطهد حقوق الإنسان. بالله عليكم هذا إنسان؟ وين الإنسانية هذا؟ قلت له أنت الحين فلان ولا فلانة؟ قلت له إيش تريد مني؟ قال أبي منك فتوى. قلت له فتوى بإيش؟ قال فتوى خلاص أني أتحول امرأة. قلت له والله الفتوى اللي عندي أن نمسكك يدخلونك مكان ويطقونك طق لين ترجع رجال غصبا عليك. طبعا أنا قلت له الكلام بهذا الأسلوب، يعني قلت له مو على كيفك ترجع رجل غصبا عليك، هذا خلق الله، مو أنت اللي تغير خلق الله عز وجل. الشيطان يقول ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، وأنت على كيفك تغير خلق الله؟ طبعا حاول فيني ظن أني أنا بساعده. وقفت أمامه قال أنا عندي فتوى لكن ما يعترفون فيها وزارة الأوقاف عندكم. قلت أنت جننت ولا من تتكلم بعقل؟ طبعا وأنا كنت أكلمه كنت محتار، أطالعه ولا أغض بصري؟ شيء يحير صح ولا لا؟ هذا الحين رجل ولا امرأة؟ ما أعرف. أنا احترت، مسألة فقهية هذه، إذا عندكم طالب علم لازم يحررها. هذا الآن يعني يجوز النظر إليه ولا ما يجوز النظر إليه؟ هذا رجل ولا امرأة؟ هذا أي جنس؟ هذا وين يصلي؟ هذا وين يروح؟ هذا الآن بدأ هذا الجنس يتكاثر عندنا في المجتمعات، مو شرط بهالدرجة لكن يكفي التميع اللي يصير عند بعض شبابنا اليوم. بعض الآباء والله والذي لا إله غيره ما يدري عن أولاده إلا آخر السنة الدراسية، ناجح ولا راسب؟ بس هذا اللي يهمه في أولاده. بعض الآباء يسأل عياله تبون فلوس؟ نقصتكم ملابس؟ تبون تروحون السوق؟ ترى السائق موجود. للأسف أسر خسرت أولادها، أسر خسرت أنفسها، أسر تدرون منه فيها الأب؟ الأب سائق، سائق السيارة هو الأب، والأم من خادمة حتى يذكر في الطرائف عن بعض الأمهات. للأسف حسافة، حسافة تصير أم. أم ولدها طاح مريض، راحت الطبيب، اسألها الطبيب ومنو اللي شايل الولد؟ الخادمة. طبعا عندنا بعض الأمهات اليوم ما تتنازل تشيل الولد، ما تتنازل ترضعه. أنا هذا اللي ناقص، أرضع الولد. بعد بعض الحريم شرطها رضاعة ما في، ليش؟ عشان ما يفسد التجميل وشكلي يخترب وجسمي. تبا لك من أم لا تريد حتى إرضاع ولدها، مو لضرر، لا ما تبي ترضعه أصلا، ما تبي تشيله، ما تبي تغسله، ما تبي تنام وياه، ما تبي شيء، بس إنه يحمل اسم إن هذه أمي. بس هذه أم تمشي في الأسواق تتمشى وكل واحدة ثلاث أربع خدامات وراها، واحدة تشيل الأكياس، واحدة شايل الولد، واحدة تمسك الطفل الثاني، ما تبي حتى تمسك ولدها. يسألها الطبيب والخادمة شايل الطفل، الولد ياكل زين؟ تسأل الخادمة تقول لها الولد ياكل زين؟ الخادمة تجاوب الأم تقول إيه ماما ياكل زين. فتجي الأم تجاوب الطبيب تقول له إيه نعم ياكل زين. الطبيب يسأل الأم مرة ثانية ينام الولد زين؟ تسأل الأم الخادمة الولد ينام زين؟ تقول الخادمة إيه ماما ينام زين. تجاوب الأم الخادمة الطبيب، الطبيب لما شاف هذا الأمر ترك الأم وقام يسأل الخادمة، علم أنها الأم الحقيقية. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. أعرف رجلا صالحا أولاده بفضل الله كلهم متفوقون وكلهم صالحون، سألته عن برنامجه اليومي مع أسرته، يا الله ما أحلاها من أسرة وما أجمله من بيت. يقول أذان الفجر كل البيت يستيقظون، الأولاد والبنات والزوجة كل البيت. يقول الحمد لله حتى الخادمة كل يقوم للصلاة، يقول نصلي الذكور في المسجد والبنات في البيت، وإذا صلينا الفجر جلسنا في المسجد، الزوجة والبنات يجلسون على المصلى، كل واحدة تقرأ القرآن وتذكر الله. يقول ما ننام بعد الفجر، نجلس ثم نرجع إلى البيت نفطر. يقول ثم نلبس الملابس، يذهبون أولادي المدرسة أنا أوصلهم بنفسي. يقول ما عندي سائق، أنا بنفسي أوصلهم، وهو شايب كبير، هو أحد الدعاة عندنا. يقول أوصلهم واحد واحد، وهو موجه في التربية الإسلامية. يقول بعدها أروح مدرستي. يقول الحمد لله ما عندنا زحمة سيارات، نطلع مبكر أول ناس. يقول ثم نرجع الظهر أوصلهم بنفسي، نجلس على الغداء. يقول إذا أذن العصر صلينا في المسجد ورجعنا وجلسنا، شيء اسمه عندنا كل يوم جلسة الشاي، نجلس مع بعض. يقول نجلس نشرب الشاي مع بعض ونسولف مع بعض، أنا أولادي وبناتي وزوجتي. بعدها كل واحد يذهب يدرس من أولادي في غرفته، وكلهم حريصون على الدراسة. يقول المغرب نصلي في المسجد ثم نرجع إلى البيت. يقول أنا وأولادي عندنا حلقة في المسجد نراجع القرآن، وزوجتي مع بناتي تحفظهم القرآن. يقول بعد العشاء إذا تعشينا كل من أولادي ومنا نذهب إلى الغرف وننام لنقوم مبكرين لصلاة الفجر. ما أحلاها من حياة وما أسعدها من أسرة، إنها الأسرة الصالحة، إنه البيت التقي. يقول الحمد لله أولادي فلان في الهندسة وفلان في الطب وفلان مدرس وفلان تزوجت رجلا صالحا، كل أولاده حفظهم الرب عز وجل لأنه استطاع أن يحفظ أهله. أخي الحبيب، فكرت بأسرتك؟ ابنك كم يحفظ من القرآن؟ ابنتك كم عمرها الآن؟ إلى الآن ما لبست الحجاب. البنات في التاسعة في العاشرة خلاص تبدأ تتحجب. اتصلت عليه فتاة عمرها 16 سنة تبكي تقول شيخ أرجوك شو أسوي، أبي أتحجب. إلى اليوم أمي رافضة، أمها ترفض أن تلبس الحجاب. شوف الأمهات، أعوذ بالله. وشاب أذكره يوم من الأيام كان معنا في المسجد، شوف قصة الأسرة التي خسرت أنفسها. يقول بل هذا الشاب أعرفه، أعرف اسمه وكان معنا متفوق في الدراسة ويصلي معنا في المسجد ويحضر حلقة القرآن. أبوه اكتشف أنه يحضر حلقة القرآن مع الصالحين، ومصدق أبوه بعض الأفلام وبعض المسلسلات وبعض الكتاب في الجرائد، مصدق أن اللي يصلي في المسجد ويجلس مع الصالحين صار إرهابي على طول، صدق هذه اللعبة. يقول الشاب، الشباب المشرفين عليه، يقول ما قام يحضر الحلقات. رحنا البيت طقينا الباب عليه ما طلع، طلع من أبوه. قالوا له احنا ربع فلان. قال لهم انت والمطاوع اللي في المسجد؟ قالوا له احنا شباب الحلقة جايين عشان ولدك، لسه لعنا كم يوم ما جانا. قال لهم اذا شفت احد فيكم قريب عند البيت حشيت رجل حش اضرب ضرب اللي قرب عند البيت. ليش؟ قال لهم بعد اليوم ما حد فيكم يقرب عند ولدي. كان يضرب ابنه ضربا حتى لا يذهب إلى المسجد. مرت الأيام، قالوا لي الشباب إيش نسوي؟ قلت لهم خلاص ادعوا له إن الله عز وجل يهدي، ادعوا له بالصلاح، ما بيدكم أكثر من هذا، حنا ما نملك الناس، أبوه كيفه. مرت الأيام، مرت الشهور، أبوه كان يعطي فلوس، صار عمره 15 سنة يعطي فلوس، يقول له روح وين ما تبتروح، حتى السيارة يعطيه صغير بس علشان لا يكون مع الصالحين. فسد الولد، تعرف على شلة فاسدة، رسب في الدراسة، فصل من المدرسة، كان الأول، فصل من المدرسة. مرت الأيام، صار الولد عمره 16-17 سنة، تعرف على شلة تتعاطى المخدرات، تعاطى الولد، صار مدمنا، كل يوم قضية، كل يوم محكمة، كل يوم سجن. كبر الولد، يوم من الأيام يقول لي أحد المشرفي الحلقات، يقول رأيت رجلا يصلي في المسجد وهو يبكي، ما أعرفه، أول مرة يصلي معنا رجل، يقول كان يصلي معنا في المسجد ويبكي، جاءني فقال لي أنت إمام المسجد؟ قلت له نعم أنا إمام المسجد. قال لي أطلب منك طلب؟ قلت له تفضل. قال ما عندكم دعاة يصلحون ولدي؟ قلت له ومن ابنك؟ قال أنا البيت الفلاني، ولدي اسمه فلان. يقول تذكرته قبل سنوات، كان واحد من شباب الحلقة. قلت له ولدك فلان؟ بس ما ذكرته تلك الأيام. قال إيه نعم، أبي واحد منكم بس يروح ينصحه. قلت له ليش؟ قال لي قصته، انحرف وفصل وتعاطى المخدرات. قلت له وين وصل فيه الأمر؟ قال اليوم نصحته فمد يده علي وضربني على وجهي. يقول قلت في نفسي ذلك زرعك واليوم تجني حصادك، هذا الذي فعلت واليوم تجنيح، أين أنت لما كان يحفظ القرآن؟ لما منعته؟ لما كنت تمنعه؟ لما كنت تضربه؟ قلتها في نفسي. يقول حاولنا، سألت الداعية صار، يقول حاولنا أن نصلحه لكننا لم نستطع. ضاع الولد، انتهى الولد. من الذي تسبب بهذا؟ الذي تسبب ذلك الأب. انظروا الأسر اليوم، أبشركم، أبشركم في أسر حفظت أهلها. عندنا أسرة بفضل الله عز وجل، رأيت أسرة فيها 11 ولدا من الذكور، الرجل الأردني، وعنده 11 واحد من الذكور، مسميهم كلهم على 10 المبشرين بالجنة. حتى أول واحد كان اسمه أبو بكر، اسمه كذي أبو بكر، وعمر وعثمان، كلهم على أسماء 10. وكانوا إذا صلينا الفجر شفت أولاده جالسين يراجعون. جلست معه يوما أبي أعرف هل فيهم أحد ختم القرآن، فاتضح أن 5 الكبار كلهم خاتمين، والستة البقية اللي حافظ نص القرآن، اللي 10 أجزاء، اللي 5 أجزاء، كلهم بإذن الله عز وجل يحفظوا كتاب الله عز وجل. هناك أناس أولادهم، بناتهم، أسرهم، قيام ليل، طاعة. دخلت بيت أحد الدعاة إلى الله عز وجل فوجدت في بيته مصلى. قلت له يا شيخ أنت ما تصلون في المسجد؟ قال لي بلى نصلي في المسجد، دكتور في الشريعة. قلت له ليش هذا المصلى؟ قال حنا الحمد لله عيالي إذا جاء الثلث الأخير كل واحد لوحده يقوم الليل، سوينا مصلى، اللي يبي يروح يصلي يروح يصلي في المصلى، مكان غرفة خاصة للصلاة. يقول كل ليلة نتجمع فيها، أحيانا أصلي فيهم، أحيانا ابني محمد يصلي فيهم، أحيانا فلان يصلي فيهم، كلما جئنا إلى المصلى صلى واحد من الأولاد في الجماعة، بيت يقوم الليل. أين نحن من هذه البيوت؟ نبدأ من اليوم نغير بيوتنا، فضائيات الفاسدة نغيرها، نشغل القرآن، البرامج الدينية الهادفة. قلت لبعض الأخوات اللي ما تستطيع تصلي في الحرم حط الحرم، حط صلاة التراويح من 8:30 ل10:30، والله الواحد يجلس ويستمع القرآن ويستمع الدعاء ويؤمن، ربما يكتب الله عز وجل له الصلاة في الحرم على النية، يتمنى أن لا يصلي ما استطاع، يكتب له على النية، لندخل الرحمة في بيوتنا، السعادة، لتكون البيوت فيها ألفة، فيها رحمة، لا تكون البيوت فيها قسوة. ما أملك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك. بيت ليس فيه تقبيل، ليس فيه رحمة، الكبير لا يعطف على الصغير، الصغير لا يحترم الكبير، لا نريد هذه البيوت، نريد بيوتا فيها رحمة، فيها ألفة، فيها سعادة، فيها الكل يعطف على الكل والكل يرحم الكل. بيت يتبادل الناس فيه على المعروف. جرب، جرب مع أولادك في هذه الأيام، عودهم على الصدقات، عودهم على الإحسان، عودهم على البر. رايح في المسجد شفتك فقير، عط ولدك 10 ريالات قل له يا ولدي شفت هذا، هذا يسمونه فقير. تعرف ايش معنى فقير؟ يعني مسكين ما عنده، قد ما عنده شيء ياكله او لبس يلبس اولاده او يعالج في اطفاله. روح يا ولدي خش هذه العشرة لا حد يشوفك، حطها في ايده وامش. راح وضع العشر ريالات في يد الفقير ورجع مستانس. قل له يا ولدي باذن الله الله عز وجل قبل منك هذه العشرات وبيمينه جل وعلا. علم اولادك على البر، علمهم على الاحسان، علمهم على البذل. لا يصير البيت والعياذ بالله ما في رحمه على الناس. اجلس مع اولادك يوم من الايام قل لهم يا عيالي ايش رايكم في اسره من الاسر فقيره، ما رايكم ان نكفلها؟ يتيم من الايتام، ورهم الصوره. شفت هذا اليتيم في بلاد افريقيا مثلا او بلاد فقيره، ورهم الصوره. شفت هذا الطفل عمره 3-4 سنوات يتيم ما عنده اب، ما عنده طعام ولا شراب، ايش رايكم يا اولادي نكفل هذا اليتيم؟ تأتي البنت بأموال والولد يأتي بأموال. تقول لك البنت يا أبي أنا عندي فلوس خشيتها، عندي 50 ريال، ما رأيك أروح أخذ منها 10 ريالات؟ ممتاز يا بنتي، تأتي بالعشرة وهذا يأتي بالعشرين. عود أولادك لندخل في قلوب أبنائنا البذل، التسابق للخير. لا تصير هذه البيوت ما تعرف شيء اسمه الإحسان، لا تعرف شيء اسمه الصدقات. صدقة الفطر علم أولادك وأنت تأتي بالرز مثلا، بالطعام مثلا، تأتي مع أولادك يلا يا أولادي شوفوا الصاع، هذا الصاع عن فلان وهذا الصاع عن فلانة وهذا الصاع عن هذا الطفل وهذا الصاع عن أمكم وهذا الصاع عن أبوكم عن أبيكم. نعلم أولادنا كل صاع عن فرد من أفراد الأسرة. يتعلم الأولاد يا أبي وين نوديها؟ نوديها الفقراء، نرسلها للمساكين. علم أولادك على البذل، علمهم على الصلاة، علمهم على المعروف. علم أولادك قبل أن يأتي يوم تخسر فيه أبنائك يوم القيامة. انظر للقمان كيف كان يجلس مع ابنه يعلمه، يا بني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. جلس مع ولده أول شيء توحيد. اثنين، يا بني اعلم وين ما تروح ربنا يشوفك، رقابة ذاتية. يعلم ولده ما تقدر تخش شيء عن ربك، والله لو كانت حبة في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله، لن تخفي شيئا عن الله عز وجل. يا بني انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. بعد نعلم عليش على الصلاة، يا بني أقم الصلاة. مو بس هذا، خلك ناصح الناس، إذا شفت خطأ لا تسكت، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. بعد نعلم على الأخلاق، لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. عبد الله عشان ما تخسر أهلك ابدأ من اليوم فكر، ابني كيف سيحفظ القرآن؟ ابني كيف سيحافظ على الصلاة؟ أي صحبة لابني؟ أي صحبة لبنتي؟ ابنتي ماذا تلبس؟ وابدأ بالتدرج، لا تبدأ فجأة تصلح البيت كله، ابدأ بالأهم ثم المهم. أبنائي ماذا يشاهدون؟ زوجتي كيف تقضي وقتها؟ ماذا تحفظ من كتاب الله؟ ماذا تعلمت من العلم الشرعي؟ ابدأ حتى لا تخسر أهلك، ابدأ من الآن بالإصلاح، واعلم أن الله عز وجل يزيد الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. نقف عند هذا الحد، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. قبل أن نختم أولا أشكر جميع الحاضرين والحاضرات خاصة الإخوة الذين جاءوا مبكرين، وأشكر كل الداعمين والرعاة لمثل هذه المخيمات. وتخيلوا لو إنسان يهديه الله بسبب هذا المخيم كلهم في ميزان من رعى ومن نظم ومن شارك في هذا المخيم، ولو كان شابا صغيرا يقف عند الشارع ينظم السير فإنه بإذن الله عز وجل مشارك بالأجر، ولو كان شخصا يحمل كرسيا أو ينظم أمرا أو يسقي الماء للحاضرين فإنه بإذن الله عز وجل مشارك. وأنت يا من دعوت غيرك لهذا المخيم فأنت إن شاء الله مشارك. وإخوانكم عندهم وقف، والوقف أصله دائم وريعه يصرف على كل وجوه الخير. أحيانا الواحد يتصدق صدقة وتنتهي، لكن الوقف كل الصحابة أوقفوا، أغلب الصحابة المقتدرين أوقفوا لأنهم يعلمون هذا الأصل صدقة جارية. بعد ما يتوفاك الله عز وجل بإذنه على حسن خاتمة فإن أجرك يجري بهذا الوقف. لا تقول أنا ما عندي مليون أوقف فيه، قد يكون بعشرة دراهم تساهم في هذا الوقف يكتب لك الأجر، بمئة درهم، بألف درهم، بما تتبرع فيه. إخوانكم يجمعون هذا الوقف الخيري. كل الأديان التي تدعو وتحرص على نشر دينها أوقفت، ليس فقط المسلمون، مليارات يوقفون لنشر دينهم. نحن ماذا صنعنا لديننا؟ احرصوا يا أخوة على هذا الوقف الخيري الكبير الذي تقوم عليه مؤسسة عيد الخيرية جزاهم الله خيرا، على نشر الخير في البلاد وفي كل مكان. ولن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت، والله الموفق لكل خير.